بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، الموضوع هذه الليلة هو الشرك وأقسامه، ومن لم يعرف الشرك وقع فيه، كما أن من لم يعرف البدعة وقع فيها، فلا بد من معرفة الشرك للبعد عنه، ومعرفة التوحيد للعمل به، ومعرفة السنة للعمل بها، ومعرفة البدعة للبعد عنها. وكان حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. وكيف لا نتحدث عن الشرك، وكيف لا نخاف من الشرك، وقد خافه إمام الحنفاء إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خاف من الشرك وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقد وقع ما خافه إبراهيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أيها الأحباب أن نعرف أقسام الشرك، ونعرف الذي لا يقبل الله معه عمل. فتعريف الشرك هو دعوة غير الله مع الله، يعني أن تدعو الله وأن تدعو ندا مع الله، كمن يستغيث بالأموات ويدعو الأموات. هذا وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج وقام الليل وصام النهار، ما دام أنه يستغيث بالأموات ويدعوهم وينذر لهم ويذبح لهم، هذا لا يقبل الله تبارك وتعالى من عمله شيء، لأنه مشرك، لأنه جعل لله ند، جعل لله مثيل نظير. والله تبارك وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا له مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها، فهو الرب الفعال لما يريد، القادر على كل شيء. وهؤلاء المخلوقون الذي يتعلق به الناس يموتون ويمرضون ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا يجلبون لأنفسهم خيرا، فكيف يدعون، وكيف يستغاث بهم، وكيف يطلب المدد منهم، وكيف ينذر لهم. فلذلك أيها الإخوان، الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا في العبادة وهو خلقك. ولذا فعلينا أن نقرأ القرآن ونقرأ السنة، فقد جل الله تبارك وتعالى الشرك، وأضرب الشرك كما جل سبحانه وتعالى التوحيد. فمن لم يأخذ عقيدته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخاف على الشرك. وسوف أذكر لكم أيها الأحباب في نهاية الدرس كتب ألفها السلف الصالح في التوحيد لا بد من قراءتها ولا بد من العمل بها، لأن من لم يعرف التوحيد وقع في الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الشرك على أصحابه الذين أخذوا الإسلام غضا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخاف عليهم الشرك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان يخاف على أصحابه فإن من بعدهم ولا شك أحرى بأن يقعوا فيه إن لم يتداركهم الله تعالى برحمته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الريح أو تخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. يعني الذي يشرك بالله كمن وقع من السماء فيلتقطه الهواء فيمزقه فتأخذه الطيور أو تلقي به الريح في مكان سحيق. فالشرك أيها الأحباب هو تنقص لرب العالمين، لأن الله هو الذي خلق، الله هو الذي رزق، الله هو الذي يحيي ويميت، الله هو الذي الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، ما شاء كان وما لم يشئ لم يكن. ومع هذا نسي من لم يقرأ القرآن هذه الأوصاف العظيمة لهذا الرب، وأخذ يدعو من لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجب لها نفعا. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله في كتابه أنه قال: قل للناس إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا يخفى على على علينا ما وقع عليه صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد: كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج راسه عليه الصلاة والسلام، ما دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام شيء. فلذلك أيها الأحباب علينا أن نعرف أن الله لا يغفر من لا يغفر لصاحب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل معصية تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها، إلا الشرك فإنه سبحانه وتعالى لا يغفره. وإذا كان إبراهيم إمام الموحدين يخافه، وهو الذي عندما أوقد له قومه تلك النار العظيمة، النار العظيمة، وأراد وألقوه فيها، عرض له جبريل في الهواء قبل أن يصل إلى النار، فقال له جبريل: يا إبراهيم لك حاجة أخلصك من النار، أنقذك من النار، هذه النار العظيمة. قال إبراهيم: أما إليك يا جبريل فلا، أنت مخلوق مثلي، أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا. ماذا قال الله؟ قال الله تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رموا بإبراهيم في النار، والمشركون ينتظرون إذا خمدت النار، وإذا بإبراهيم قد أصبح فحما، وإذا بإبراهيم على ما يقال في جو معتدل، لا حرارة مضرة ولا برودة مضرة، وما ذلك إلا لتعلقه بربه واعتماده على ربه وعلمه بأنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء. مع أن إبراهيم لو قبل استغاثة جبريل لكان ذلك جائز، استغاثة أغاثه إنسان موجود، وجبريل قادر على أن يأخذ نار إبراهيم على طرف جناحه فيلقيها في المشرق والمغرب، لكن تمام التوكل من تمام التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى مخلوق جعل إبراهيم يقول أما إليك فلا، ولو استغاث به لكان جائز، لأن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على فعل الشيء جائزة. كان تستغيث بشخص ينقذك مثلا من حريق يستطيع، أو يصل لك سيارة، أو يبني معك جدارا، لكن استغاثة بإنسان ميت، أو استغاثة بإنسان غائب، أو استغاثة بإنسان نائم، ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. فلذلك أيها الأحباب علينا أن نحذر الشرك وأن نحذر ضروب الشرك. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون أن يعملوا عملا فيكون ذلك العمل مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيها وكلاما سألوه، فلما قال لهم زوروا القبور ماذا قالوا؟ ذهبوا إليها؟ قالوا لا يا رسول الله، أمرت بزيارتها ماذا نقول؟ خشية أن يقع أن يدعوهم، خشية أن يقع منهم شرك، فطلبوا من النبي أن يبين لهم ماذا يقولون عند أصحاب القبور. فقال لهم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ما أمرهم بقراءة قرآن ولا أمرهم بأي شيء غير السلام، وما أوقع الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب القرون المفضلة إلا التعلق بالصالحين وبناء القباب والمساجد على قبورهم. ومنذ أن قررت القرون الثلاثة وجاءت الدولة الفاطمية التي ينتسبون إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهم براء، لأن الفاطميون كما ذكر أهل العلم عنهم كفار ضلال أشد على المسلمين من اليهود والنصارى، ولذلك هم الذين أوقعوا المسلمين في الشرك. فما بنيت القباب على القبور إلا في عهدهم، ولا عظم الأموات إلا في عهدهم. وأنتم تجدون اليوم في أكثر بلاد العالم الإسلامي هذه قبة السيد الفلاني، يذهب إليه ويطاف بقبره وتذبح الذبائح على أعتابه رجاء البركة. وحتى قال ببعضهم أنه إذا زوج ابنته إن لم يدفع شيئا من صداقها للسدن الذين عند القبر قد لا يبارك في ذلك الزواج. نعم، سبب ذلك البعد عما جاء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الأحباب هذه القباب التي على القبور الكثيرة يجب أن نعلم أن ذلك من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قالت عائشة يحذر من ذلك أمته، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن خشية أن يعبد وخشية أن يطاف به دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه. فحذر أمته عليه الصلاة والسلام التحذير من بناء القباب على القبور لأنه من عمل اليهود والنصارى. ولذلك لما ذكرت أم حبيبة كنيسة رأتها في أرض الحبشة ما فيها من التصاوير مزخرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، الذين بنوا هذه شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فلذلك أيها الأحباب، نحن بالأمس كنا بعرفة وعاهدنا الله تبارك وتعالى على أن لا نعبد إلا ربنا ولا نطوف إلا ببيته. فإذا كان في أحد في قلوب أحد منا تعلق بالأموات وخوفا منهم ورجاء النفع منهم، فعلينا أن نتخلص قبل أن نغادر هذه البلاد، وأن نقطع علاقاتنا مع هؤلاء، وأن نعلق قلوبنا بالله الفعال لما يريد القادر على كل شيء. أما إذا كنا حججنا ولبينا وعدنا إلى ما كنا عليه من تعظيم أصحاب القباب والنذر لهم والذبح لهم وشد الحال إليهم، فما انتفعنا من حجنا، وإنما حجة العير. ولذلك علينا أيها الأحباب أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نعرف أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك يقع فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. ما هي الأوثان؟ أخبر صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد جماعة كثيرة من أمته الأصنام، يطوفون بقبور الأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم. ولذلك من البلايا التي وقعت في الدولة الفاطمية إحداث الموالد التي اتخذها اليوم الناس دين، وروا أن الذي لا يعمل هذا المولد أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الذين يعملون المولد لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله، لأننا إذا قلنا الذين لا يعملون المولد لا يحبون النبي حكمنا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك والسلف الصالح، نحكم عليهم أنهم لا يحبون النبي؟ هل من المعقول؟ سلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مرت هذه القرون الثلاثة ما عرفت الموالد، والله ما عرفت ولا خطر ببالهم، لأن القرب يا إخوان، القرب القربة الذي لم يكن عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قربة. ولذلك قال الإمام مالك: من عمل عملا يراه من الدين ويراه قربة، وقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فوالله عليه إنه عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقد قال في الحديث الذي رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فنقول لإخواننا الذين حجوا لرجعوا إلى بلادهم وجاء ربيع الأول، هل تفكرون في للعودة لهذه البدعة؟ إن كنتم تفكرون فيها فعليكم أن تراجعوا أنفسكم، وأنكم لم تستفيدوا من حجكم ولا من رحلتكم. لأننا كيف نعمل عملا لم يأمر به رسول الله؟ كيف نعمل عملا لم يأمر به لم يعمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد؟ والحمد لله أنه لم يقع في القرون الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، وإنما وقع سنة 356، يعني في منتصف القرن الرابع في دولة الفاطميين التي أحدثت ما أحدث من الموالد، مولد للحسن ومولد للحسين ومولد لفاطمة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين بعدوا عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا ذلك على أنه دين يدينون به، وهو محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا عبد الله، إذا وقفت بين يدي ربك وسألك بماذا عملت، لماذا عملت هذا العمل، هل تستطيع أن تقول بأمر رسول الله؟ ما تستطيع. نعم، صليت بأمر رسول الله، وصمت بأمر رسول الله، وحججت بأمر رسول الله، وطعت ربك تبارك وتعالى، ومثلا وطعت والديك، وعملت القرب، دليل عليك، كل القرب التي نعملها عليها دليل. لكن أين دليل المولد؟ أفي كتاب الله؟ أفي سنة رسول الله؟ أفي كتب أهل العلم المعتبرين؟ لا والله، من أحدثه؟ أحدثه أشباه اليهود والنصارى، أو من هم أعظم بلية على المسلمين من اليهود والنصارى. إذن علينا أن نعرف طريق رسول الله، وأن طريق رسول الله واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، قال هذا سبيل الله، من سلكه نجا، وأن هذه السبل التي عن يمين الخط المستقيم وعن شماله كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه. ولا يخفى على السامعين ما هو موجود الآن في أمة النبي من طرق كثيرة، كل طريقة تزعم أنها على الحق. هذه الطرق ما ننكرها، لها أصحاب يؤلفون لها ويحمونها. لماذا؟ لأنها من الدين؟ لا، لأنهم يستعيشون، لأنهم بسببها يأكلون أموال الضعفاء الببغوات الذين لا يعرفون. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، اسمعوا، إلا واحدة منها. قال الصحابي من هي رسول الله؟ من الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. هل كان فيهم شيء من الطرق؟ والله ما عرفوا هذه الطرق، والله ما عرفوا هذه الطرق، ولا عرفوا أورادها. وإن من أوراد هذه الطرق التي هي أشبه بوضع اليهود والنصارى، من أورادها يقولون إن قراءة ورد أحد الطرق مرة واحدة أعظم من قراءة القرآن 6000 مرة. لا إله إلا الله. نقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان قراءة هذه الطريقة مرة واحدة أعظم من قراءة القرآن 6000 مرة، لماذا لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها؟ لماذا لم يخص النبي أصحابه بها؟ يقولون صحابة ما يتحملون هذه الطريقة، ما يعرفون يكيفونها ولا يمشون فيها. ما شاء الله، يعني يتهمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدهم الآن، تجد أصحاب الطرق حتى ما يعرفون، إذا أرادوا أن يذكروا الله ما يعرفوا أن يذكروا الله، لأنهم غرقوا في هذه الطرق وأعرضوا عن أذكار النبي، وما عرفوا من أذكار النبي شيء. أذكار النبي مدونة في كتب أهل العلم، هذا الأذكار، كتاب الأذكار للإمام النووي، في أذكار المساء والصباح ودخول المنزل والخروج منه والسفر، وهذه يعني كتاب النووي كتاب عظيم جامع، وغيره من الأذكار. لكن أصحاب هذه الطرق من أذكارهم الله أو هو ها ما شاء الله، يعني هم أسلم وأحسن من أصحاب رسول الله. الرسول بين أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله ذكر العوام، يعني الصحابة عوام ونحن عباقرة، نحن أفضل من الصحابة، الصحابة عوام ما يستطيعون هذا الذكر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كتمه حتى ظهر صاحب الطريقة وخرج الرسول من قبره وأعطاه هذا الذكر. والله ما يخرج رسول الله من قبره حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأول من يخرج صلى الله عليه وسلم من قبره. وهكذا كل صاحب طريقة يقول إن الرسول جاء وأعطاني ورد. ولذلك يا إخوان، موسى ماذا قال؟ موسى نبي الله كليم الله، أراد أن يخصه الله بذكر، قال له يا ربي علمني شيئا أذكرك. قال الله لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله أفضل الذكر. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا، لكن أريد شيء غير هذا. هل قال له قل هو قل يا هو؟ هل قال له يا حي حي؟ قال له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري استثنى نفسه، لأن الله فوق السماوات وعلى العرش ليس في كل مكان كما يقوله الجاهلون الحلوليون، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري استثنى نفسه سبحانه وتعالى، السماوات ومن فيها من عمار، والأراضين وما فيها وضعت في كفة غير الله تبارك وتعالى، لأنه رب كل شيء، وضعت في كفة معرفة كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أين هؤلاء التعساء الأغبياء عن هذا الذكر العظيم؟ مساكين أخذ الدجالون الأفاكون بأيديهم وقالوا نحن نغيث ونحن نمد ونحن نعلم الغيب ونحن وهؤلاء وراءهم، وعزلوهم عن القرآن والسنة وقالوا إياكم أن تكرهوا القرآن، القرآن لا تستطيع قراءته ولا تفسيره، وإنما خذوا أورادنا وخذوا ما نقوله لكم. ولذلك تجد ما يسمون بالمريدين حول الشيخ كلام كالميت عند المغسل، ما يتحركون، ما يقوله الشيخ يأخذونه بدون دليل. لا تسمع لأحد يقول لك شيئا تعبد الله به حتى يدلل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك ماذا يقال؟ يأتي الشيخ عند القبر كما يزعمون، يأتي الشيخ عند الميزان كما يزعمون، من أشعارهم يقول مريدي لا تخاف اشرب وغني، من أشعار هؤلاء الظلمة الذين يضلون الناس صدون الناس عن سبيل الله يقول مريدي، المريد هو بمنزلة التلميذ، مريدي لا تخاف اشرب وغني، اشرب الخمر وغني، ازني افعل ما شئت، انا معك عند الميزان، انا معك عند الحوض، انا معك عند الصراط. مساكين ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل لفاطمة يا فاطمة لا تخافي انا اخذ بيدك وتجزين الميزان وأثقل موازينك؟ تدرون ماذا قال لها عندما أنزل الله قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله بشيء، يعني بعبادة الله والبعد عن الشرك بعد عن المعاصي. ثم قال يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شيتي، اسمعوا، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شيتي لا أغني عنك من الله شيئا. أين أولئك الذين يقولون الشيخ ينصب له منبر من نور ويأتي كل من آمن به ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاب وخسر. أيها الأحباب، العود إلى الله وتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد فيها طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يحجبنا الأكلون لأموال الناس بالباطل عن كلام ربنا وعن سنة نبينا، والله إن أعرضنا عنها فإننا عمي في هذه الحياة وعمي في الآخرة، ومن كان في هذه أعمى، نص القرآن الكريم، ومن كان في هذه أعمى عن تدبر القرآن والسنة وعن العمل بما فيهما وعن التخلق بما فيهما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عليكم أيها الأحباب بتدبر القرآن. إذا سمعت ربك تبارك وتعالى يقول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، تعقل لمعناها وافهم معناها أن الذي يدفع الضر ويجلب الخير الله، أما الناس ما يستطيعون، أما الناس لا يقدرون. إذن وعدتكم أن أصف لكم كتبا في العقيدة، ابحثوا عنها اقرؤوها، وإلا من لم يبحث عنها ويقرأها سيقع في الشرك شاء أم أبى. هذه الكتب متى ألفت؟ من القرون المفضلة. ألفها الناصحون لهذه الأمة في كتاب صغير يباع في المكاتب لعالم من علماء اليمن، تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد، يبين لك الشرك لتجتنبه ويبين لك التوحيد، تطهير الاعتقاد. وهناك كذلك كتاب آخر، نعم، مؤلفه الصنعاني اليمني صاحب التصانيف الكثيرة، كتاب صغير يؤخذ هناك، ترى إذا قرأته ترى ما عليه الناس اليوم أنهم غالب ما يعمله الناس مناقض لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطهير الاعتقاد ندران الإلحاد للإمام الصنعاني اليمني، كتاب صغير كذلك من تأليف علماء هذا الزمن لعالم سوري موجود كذلك في المكاتب. العقيدة من الكتاب والسنة، العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة، كتاب صغير. كذلك هذه الكتب التي وصفتها لكم لا تجدون فيها إلا قال الله وقال رسوله. وهل يصلح القلوب إلا كلام الله وكلام رسوله؟ قال زيد وقال عمرو لا تجدونه، وإنما تجدون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. خذ يا أخي زد من الخير، اكتب. كذلك كتاب التوحيد حق الله على العبيد، كتاب التوحيد حق الله على العبيد أو على العباد للشيخ محمد من علماء القرن الثاني عشر، محمد بن عبد الوهاب. وكتاب كذلك لعلماء المغرب، جملة من علماء المغرب، الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره، وفي توحيد الأسماء والصفات كذلك كتاب ابن خزيمة من علماء القرن الثالث من القرون المفضلة. يا إخوان ينبغي أن نبحث عن هذه الكتب أكثر من بحثنا عن طعامنا وشرابنا، لأن الذي يدفن معنا هو العلم. إيماننا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نحصله إلا بعد توفيق الله تبارك وتعالى، إلا إذا اجتمعنا على قراءة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبحثنا عن التفاسير المعتبرة. وفي التفاسير المعتبرة المعروفة تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير من علماء الشافعية، تفسير ابن كثير من علماء الشافعية حسبك به يكفيك يا عبد الله. هذا التفسير 4 مجلدات يكفيك. تفسير لماذا؟ لأن هذا الرجل محدث، والتفسير لا بد له من الحديث، لأن الله أنزل القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فستجدها في هذا التفسير أنه تارة يفسر القرآن بالقرآن، تارة من يفسره بسنة رسول الله وبأقوال الصحابة وباللغة العربية. في الأذكار يا عبد الله، حتى لا نضل، حتى لا نقول كما يقول الجهال اللهم إننا نتوسل بجاه رسولك، في الأذكار نأخذ الأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي. هل هناك سؤال يتعلق بهذا الباب؟ نعم نعم نعم. أخونا يقول، أخونا يقول معروف، أخونا يقول تلقين الميت بعد أن يوارى في التراب، إذا وارنا الميت في التراب وهلنا عليه التراب، من الناس من يضع رأسه فوق التراب عند القبر، يا فلان ابن فلان، يناديه باسمه باسمه واسم أبيه، إذا جاءك الملكان فقل كذا وكذا وكذا وكذا. والله إذا ما عرف ربه وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، والله ما ينفعه هذا الكلام ولا يسمع هذا الكلام. فهذا الكلام، هذا الفعل الذي يفعله الناس ما فعله رسول الله ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حضر مع أصحابه ودفن الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما يزيد على هذا صلى الله عليه وسلم. ما أمر الرسول، ما لقن الرسول وحدا، وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتلقين. ولكن بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوقعنا في البدع وأوقعنا في الشرك. فنصيحتي لإخواني، نصيحتي لإخواني، علينا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نقرأ كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن نقرأها على أهلها، أهلها هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في سؤال؟ نعم. أخونا يقول الصلاة خلف أصحاب الطرق، لا تصلي خلف أصحاب الطرق، صلي في بيتك يا عبد الله، أنت وجماعتك، أنت وجماعتك تجعلون لكم مسجدا، فإن كنتم لا تستطيعون يعني مكان تصلون فيه، على قبل يعني قبل أن تفعلوا هذا تنصحوهم، تناصحونهم وتذهبون في بيوتهم أن هذا عمل لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم نعم ها لحظة، حين نريد نترك سؤالة الحج إلى آخر شيء، فيه سؤال يتعلق به بالشرك والبدعة. لحظة، نعم. أخونا يقول نحن نحتفل كل سنة بالمولد النبي، احتفل بالمولد النبوي. طيب أسألك يا عبد الله، أرد السؤال إليك، عندما تحتفلون ترون ذلك قربة تتقربون به إلى الله؟ لا، أنت تجيبني على هذا. إذا عمل الإنسان عملا هو يعني لا يعمله عبث، بل يعمله ليرجو ثوابا من الله تبارك وتعالى. نعم. الاحتفال هو مع كبار الوحدة احتفل بقول رسول الله، هو يعني بيقول أذكار وبيقول أحاديث و... أحسن يعني جميل. يعني المطلوب من الاحتفال يعني مش تهليل ولا. طيب يا عبد الله، مالك قال وأهل العلم جميعا يقولون كل قربة لم يكن عليها أمر رسول الله لا تكون قربة، ونحن عندما نعمل المولد إما أن تكون قربة نتقرب بها إلى الله، وهذه لم يدل عليها الكتاب ولا السنة ولا عمل السلف الصالح، وإنما كما قلت لكم في القرن الرابع وأحدثها العبيديون الذي اتفق المؤرخون على أنهم كفار، فهل نقبل قربة من كافر؟ لو أحدثها أبو بكر وعمر وحاشاهم أن يحدثوها، لو أحدثها أبو بكر وعمر وعلي وعثمان ومالك والشافعي وأحمد، لكن حاشا لهم أن يحدث شيئا ما علي أمر رسول الله. أقول لكم بالنسبة للمولد أحدثه أناس كفار، فهل نعمل بما أحدث الكفار أعداؤنا؟ قد يقول إنسان لماذا ونحن نقرأ السيرة ما نزيد على أن نقرأ السيرة. طيب يا أخي، وقراءة السيرة تجعلها في وقت محدد، ومن البدع عندما يقرؤون السيرة لا يقرؤون السيرة التي تفيدهم، وإنما يقرؤون أشياء تافهة، وربما إذا قرأوها وجاء ذكر النبي قاموا يقومون. ها؟ لماذا قاموا؟ قالوا النبي جاء. طيب إذا أحدث في العالم ألف مولد، الرسول يمكن يمر هذه في لحظة واحدة؟ يا عبد الله، والله لسنا بأشد من أصحاب رسول الله لرسول الله حبا، فوالله لو علموا أنها قربة تقربهم إلى الله لعملوا. ولذلك الله يقول إن اختلفتم في شيء فردوه، والله ما توجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يذكرها أهل العلم، لا الجامع صاحب الجامع الصحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا جميع المسانيد مسانيد أهل العلم المعتبرين، وإنما قلت لك أحدثها كفار ملحدون أرادوا تفريق الأمة. فلذلك علينا أن نأخذ الحديث هذا الذي تلوته عليكم، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قلنا من هي رسول الله؟ قال من كان معنا عليه اليوم أصحابي. إن كان أصحاب رسول الله عملوا المولد نعمله، لكن لا تغتر يا عبد الله بكثرة العاملين، الله ما مدح الكثرة. قال وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يكفيك أن الذي أحدثها كفار ضلال ملحدون، فوالله لا نقبل من كافر قربة، فإن القرب هي ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخونا يقول قراءة الختم القرآن وهبته للميت، الله تبارك وتعالى قال بهذا القرآن لينذر من كان حيا. بعض الناس يقرؤون على المقبرة على الميت، وهو ماذا يستفيد الميت منه؟ قراءة القرآن وهبتها للميت إن كان بأجرة، إن كان بأجرة فالذي دفع آثم، والآخذون آثمون يأكلون حراما، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة. إذا كان بأجرة تأتي بشخص قد حفظ القرآن ليتأكد. ولذلك لما جاءت أسماء بنت لما جاءت أم أسماء من مكة وهي مشركة جاءت لبنتها أسماء بنت الصديق، الوالدة مشركة والبنت مسلمة في المدينة المنورة، جاءت أسماء ما تقبلتها لأنها مشركة ولا قبلت هداياها لأنها مشركة ولا رحبت بها، وإنما ذهبت لأختها عائشة وقالت سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي جاءت راغبة أصلها احسن إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك احسن إليها. فنزل قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم من الله يحبكم. فالمقصود أن نحسن إلى الوالد وإن كان مشرك. نعم نعم نعم ها ها اللي في السوق أقول نعود ونقول قد يسأل سائل ويقول الذبائح التي تذبح للمولد يؤكل منها ولا يؤكل منها؟ لا يؤكل منها، لا نأكل منها ولا نساعد على جمع المال لها، لأنها من البدعة وكل بدعة ضلالة. وإنما إذا أردنا مثلا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بها أن نقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام السنة كلها ونحن نتعطر بتلك السيرة العظيمة الطيبة، كيف كان رسول الله يصلي، كيف كان يزور الموتى، كيف يعامل أصحابه، كيف يصلي في السفر، كيف يصلي في الحضر، هكذا. هذا الذي ينبغي أن نعيش معه، وإلا ما نتأسى به صلى الله عليه وسلم. أما ليلة واحدة في السنة نجتمع فيها وربما تقرأ قصائد شركية، يعني كقصيدة البردة الذي يقول فيها يا أكرم الخلق، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل لي يا زلة القادم. ماذا تقولون في هذه الأبيات؟ أسألكم ماذا تقولون فيها؟ هذا هو الشرك الأكبر، هذا أخذ حق الله وجعله لرسول الله. لماذا؟ لأنه أعرض عن كلام الله وعن كلام رسوله. يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعمى قلوب البشر عن كلام الله وكلام رسوله. والله ما يأخذ رسول الله ولا بيد فاطمة رضي الله تبارك، وقد قال لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك. ولذلك قد تقرأ في المولد مثل هذه القصيدة، وهل ترك يا أخوان شيء من حق الله؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث العممي، إن لم تكن في المعاد أخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ثم أخذ ومن يعني يطري الرسول، والرسول يقول لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى، إنما أنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك علينا أيها الأحباب أن نعرف كيف نعبد ربنا تبارك وتعالى. نعم والله ولدنا مريض ولا مريضة ولا أي حاجة، فوصفهم بذبيحة أو وصفهم يعني بحاجة يرمون تمر أو يرمون يعني خبز أو يرمون هذا. الكهان أيها الأحباب، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويعرف مثلا مكان الضالة، لأنه يستخدم الشياطين والشياطين تخبره، فيمرض مثلا ولد إنسان أو بنت إنسان فيذهبون لذلك الكاهن فيقول خذ الذبيحة لونها كذا وكذا واذبحها في مكان كذا، وربما يقول له افعل في كذا وكذا. لا شك أن الكهان من ذهب إلى عراف وكاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تذهب الكهان وما أكثرهم. نعم نعم. الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا إخوان الله تبارك وتعالى ختم لنا هذه الرسالة وأكمل لنا الدين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فما من شيء إلا ودلنا عليه، من خير إلا ودلنا عليه ومن شر إلا وحذرنا عنه. فلا يجوز التحاكم إلا إلى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في عهد الصحابة اختلف يهودي ومنافق وقالوا نتحاكم إلى أحدهما، قال المنافق نتحاكم إلى اليهودي، وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهم أتوا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخبروه أنهم يعني أن المنافق يقول نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنه يأخذون الرشوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الرشية. فعمر دخل وأخذ السيف وقطع رأس هذا الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود نعم ساعد أحدا وقال له أساعدك على شأن خاطر فلان أو لوجه فلان غير الله، هل هذا لا على كل تعطيه لله، قل أنا أعطيك هذا لله تبارك وتعالى. أما لو قلت لأن فلان شفع في هذا تعطيه الشفاعة جائزة، يشفع إنسان لإنسان وبموجب الشفاعة يعطيه. نعم نعم نعم. سأسأله عن سؤال يتعلق بالصلاة. الصلاة هو في مسألة السجن والقبض. هذا يسأل على كل حال بسؤال يتعلق بالصلاة، مسألة السدل والقبض، فيه ناس يسدلون وفيه ناس يقبضون، فما هو الصحيح؟ الصحيح عند الإمام مالك أنه القبض، ومالك عندما نعم على الصدر أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره، لكن لا هكذا اليمنى هكذا على صدره، والسدل هو السنة والقبض خلاف السنة، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك خلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك مثلا تشاحن ومقاطعة لأجل هذه السنة. علينا أن نبين أن السنة القبض، فمن عمل بها فإنه أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعمل بها فإن صلاته صحيحة لا شيء فيها، لكن لا ينبغي لهذه السنة أن نتقاطع وأن يحصل بيننا مقاطعة. نبين للناس أن السنة القبض وأن السدل خلاف السنة وهو لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. الحديث الذي يقول حدث كذبا من الجنون أو الصدق والله ما أدري ما أذكر. نعم ها ما أربعة ما أسمع يفتي لا الفتوى لا. إذا سألت يا عبد الله إن كنت تعلم الحكم تقول فيها كذا وكذا، وإذا ما علمت تقول الله أعلم. نعم نعم كل حال آياته القرآن ما ينبغي أن توضع في مثلا في الجدران، ما جاء القرآن ليوضع مثلا للزينة، وإنما جاء بالقرآن ليتلى، يعني وضعه مثلا في اللوحات وعرضه في الأسواق للبيع هذا الحقيقة من التلاعب. نعم في القرآن نعم ها أيوة والله ما أعرف هذا الكتاب، ما أعرف هذا الكتاب. على كل حال يا عبد الله أنت الذي أنصحك به أن تأخذ الكتب المتفق عليها عندك الصحيحين البخاري ومسلم وعندك رياض الصالحين معتبر، وعندك مثلا السنن، وعندك مثلا بلوغ المرام. فالكتب التي مثلا كثير من الكتب التي يؤلفها الناس فيها مثلا ما هب ودب، فيها الغث والسمين، كذلك مثلا كتب الزيارة تسمعه تجد فيها حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، كلها هذه حديث وأمثالها حديث موضوعة مكتوبة على رسول الله. ما كل كتاب يا عبد الله تقرأه ولكن عليك بالكتب المعتبرة، رياض الصالحين، بلوغ المرام مثلا، وهكذا الأحاديث المشتهرة المعروفة. نعم نعم. صلاة الجمعة أذان واحد أو أذانين؟ أذانين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أذانا واحدا، ولكن لما كثر الناس في عهد عثمان، كثر الناس وكثرت المساكن في عهد عثمان وكثر المسلمون، جعل عثمان رضي الله عنه أذان أول يؤذن على الزوراء عند داره ليجتمع الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهو من السنن الذي وضعها عثمان. نعم، لكن نعمل بهذا، نعمل بالسنة الذي فعلها عثمان، لأن فيها مصلحة عندما نؤذن الأذان الأول يجتمع الناس، لأن تباعدت مساكن الناس. ولذلك تجد الآن يعني غالب بلاد المسلمين يعملوا بهذه السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. الجمعيات الشرعية والمسلمية أذان واحد، وأما الأزهر وعلماء الأزهر ومسجد الأوقاف أذانين. على كل حال أخذوا بالسنة، أخذوا بما مثلا فعله عثمان وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. نعم يا أخي. ما أقول أولا يا عبد الله، ما عندكم حسين هناك، رأس الحسين الذي يزعمون أنه هناك، والله ما هو موجود. وهناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في رأس الحسين، ولأنها هل من المعقول أن يؤخذ رأس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضع في ذلك المكان؟ المقصود حتى ولو كان قبره رضي الله عنه هناك، وقبر مثل الشافعي وقبر أي عالم من العلماء، ما يجوز لنا أن نذهب إلى ذلك المسجد الذي فيه ذلك القبر ونطوه به أو نصلي فيه، بل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز. أحسنت. وبهذه المناسبة في الليلة البارحة كانت الإمام، والليلة كذلك كانت، وقد يستنكره كثير من الناس، وهذه سنة إذا نزلت النوازل بالمسلمين يقنطون، أما القنوت بعد الفجر فليس بصحيح.